بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 28 بعد 200. بحمد الله نحن تجاوزنا ثلث قصائد المتنبي، ذلك الفضل من الله تعالى. نحن الآن دخلنا نقترب إلى 40% وإلى النصف، ربما بعد 6 أشهر سنكون قد شرحنا إن شاء الله تعالى سنكون قد شرحنا نصف ديوان المتنبي، وهذا فضل من الله عظيم نقف أمامه أنا وفاطمة رافعين أيدينا لله بالشكر وبالحمد على ما وفقنا إليه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى أن ننهي شرح ديوان المتنبي. متوقع أنه يحتاج إلى 4 سنوات، ما بين 4 سنوات إلى 5 سنوات، مضى من ذلك سنة ونصف، وإن شاء الله تعالى بقيت 2.5 سنين في علم الله طبعا، ولكن نسأل الله أن يوفقنا فيها وأن يرزقنا الفهم الصحيح والعلم النافع وأن ينفع بما نقدمه إن شاء الله تعالى. إذن قال في البيت 17 في القصيدة 103، قال: تمضي المواكب والأبصار شاخصة، منها إلى الملك الميمون طائره، قد حرن في بشر، في تاجه قمر، في درعه أسد، تدمى أظافره، حلو خلائقه، شوس حقائقه، تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره، تضيق عن جيشه الدنيا فلو رحبت كصدره لم تبن فيها عساكره، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيها خواطره، تحمى السيوف على أعدائه معه كأنهن بنوه أو عشائره، إذا انتضاها لحرب لم تدع جسدا إلا وباطنه للعين ظاهره، وقد تيقن أن الحق في يده، وقد وثقنا بأن الله ناصره، تركنا هام بني عوف وثعلبة على رؤوس بلا ناس مغافره. إذا قال في البيت 17: تمضي المواكب، مواكب الملك المنتصر الذي جاء وعاد إلى سلطانه، والأبصار شاخصة، والأبصار تشخص أي تنظر هلعة ومكبرة ومهابة إلى هذا الملك، ومنه قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فكأنه قال لك هذا اليوم هو يوم القيامة عند أعداء هذا الملك، إذ إن أبصار أعدائه تشخص إليه هلعا ورعبا، وأبصار أوليائه تشخص إليه حبا ومهابة. تمضي المواكب والأبصار شخصة، منها إلى الملك الميمون طائره. ميمون الطائر يعني ميمون الفأل، والطائر عند العرب كانت العرب معروف تتفاءل وتتشائم بالطيور، ترمي الطير فقالوا سانح وبارح، فإذا ذهب يمينا تفاءل وإذا ذهب شمالا تشائم، فهذا ميمون يعني مبارك طائره، فإنت يعني إيش يتفاءل الشاعر برجوع الملك إلى سلطانه المتلبي، يعني يتفاءل المتلبي برجوع الملك إلى سلطانه، وأيضا هو حظه وفأله ميمون ومبارك لأنه لم يستمر عزله طويلا إذ عاد إلى دولته. تمضي المواكب والأبصار شخصة، منها إلى الملك الميمون طائره، قد حرن في بشر، في تاجه قمر، في درعه أسد، تدمى أظافره. وهذا طبعا من حسن التقسيم اللي حكيناه ظهر في البيت 5 من هذه القصيدة، لما قال: نعج محاجره، دعج نواظره، حمر غفائره، سود غدائره، وان قريب منه: قد حرن في بشر، في تاجه قمر، في درعه أسد، تدمى أظافره. قد حرن، حرن يعني تحيرنا، والنون النسوة عائدة على الأبصار، فقد تحيرت هذه الأبصار في بشر اللي هو الممدوح، تحيرت في هيبة هذا الملك وفي جمال هذا الملك وفي قوة هذا الملك، في تاجه قمر، شبه وجهه القمر، هذا التاج الذي يلبسه على رأسه، قال له في التاج قمر، أي يعلو التاج قمرا أو يعلو القمر تاج على رأس هذا الملك، في درعه أسد، وداخل درعه، الدرع الذي يلبسه أسد، فوصفه بالأسد لشجاعته وقوته، تدمى أظافره، أظافر هذا الأسد يسيل عليها الدم، دم من؟ دم أعدائه، فقال لك هذا مو والله إنسان بسيط يؤكل بلقمة، لا، هذا يعني ملك وقائد قوي وشجاع وأسد، وما زالت أنيابه وأظافر يديه مصبوغة بدم أعدائه الذين انتصر عليهم، في درعه أسد تدمى أظافره. هو طبعا في البيت السابع عشر لما قال تمضي المواكب والأبصار شاخصة منها إلى الملك الميمون طائره، إنه فأل حسن ذكرها المتنبي طبعا في بيت سابق إحنا مررنا عليها توقع، لما قال فإنك ما مر النحوس بكوكب وقابلته إلا ووجهك سعده. ثم قال في البيت التاسع عشر حلو خلائقه شوس حقائقه تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره. وهذا أيضا في تقسيم بس في الشطر الأول فقط، قال حلو خلائقه. حلو هنا نعت، لأنه إيش قال؟ قد حرنا في بشر، فهذا البشر شو نعته؟ ما صفاته؟ حلو خلائقه، والخلائق جمع خليقة، والخليقة الخلق. ولذلك إيش قال زهير بن أبي سلمى؟ قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة، أي من صفة خلق، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، تظهر في النهاية في موقف ما، يظهره الموقف أو يظهرها الموقف. حلو، إذن قال هذا الممدوح أو هذا الملك حلو خلاق أخلاقه جميلة، شوس حقائقه، والشوس جمع أشوس، والأشوس الذي ينظر بطرف عينه تكبرا. حقائقه، والحقائق ما يحق على الرجل، ما يحق على الرجل حفظه من الأهل والمال والجيران والعرض والشرف، هذه كلها اسمها الحقائق، ما يحق عليك يعني حق عليك أن تحميها. فقال ليش قال شوس حقائقه؟ إن هذه الأهل والجيران والأموال محمية، شوس أي محمية هذه الحقائق. وبعضهم قال أن هؤلاء الجيران والأهل يتيهون كبرا لأنهم جيران لهذا الملك العزيز الذي أعزهم، فجيرة العزيز عز. فقال لك شوس حقائقه، أي كل من يكون في جواره يكون متمنعا ويتيه كبرا. هذا المعنى الثاني. يعني وجعل العزيز الجار عزيزا، ذكره السموأل بن عادياء اليهودي حين قال وما ضرنا، قال وما ضرنا أن قليل عديدنا، أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. احنا جارنا عزيز لأن نحميه. إذا هذا المعنى شوس حقائقه. تحصى الحصى أي تعد الحصى، أحد يستطيع أن يعد الحصى؟ كأن تقول الإنسان عد النجوم، كأن تقول إنسان عد أوراق الشجر، أو كأن تقول إنسان عد قطرات ماء المحيطات، فلا تعد. قال لك تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره، تستطيع أن تحصي عدد الحصى والرمل في كل العالم، وهذا طبعا مستحيل، لكنك يمكن أن تفعله، ولا لكن المستحيل الأكبر منه أن تحصى مآثره. مآثر جمع مأثرة، والمأثرة يعني الصفات الحسنة، فمحاسنه ومآثره وصفاته الحسنة لا يمكن أن تحصيها. فلو أنك أحصيت الحصى وهو أمر مستحيل لربما استطعت ذلك، لكن أن تحصي مآثره فلن تستطيع أبدا. ثم قال في البيت العشرين تضيق عن جيشه الدنيا، جمع كل جيوش العالم الآن، جيش أمريكا، جيش الصين، جيش اليابان، جيش الدول العربية كلها، تقدر تحطها كلها في صحراء الأردن. لا يضيق عنها صحراء الأردن اللي هي أصغر الدول، من أصغر الدول اللي في المنطقة كجغرافيا، يعني تقدر تحطها في صحراء الأردن وظل متسعة. فأراد أن يدلل على عظم الجيش فقال لك إيش؟ تضيق عن جيشه الدنيا، فلو كان له جيش لضاقت الأماكن الرحبة الواسعة بهذا الجيش، يريد أن يدلل على ضخامة هذا الجيش وكثرة عدده. فلو رحبت كصدره، رحبت الدنيا كصدره، لم تبن فيها عساكره. قال لك الدنيا لو رحبت مثل صدره لم تظهر هذه العساكر في هذا المكان، بمعنى أن صدره أوسع من الدنيا الواسعة، لم تبن، لم يكن لها يعني ما بينش كأنها قطرة في محيط، كأنها حصى في ملقاة في فلاه. هذه الجيوش إذا قرنت بصدر، إذا وضعت بصدر هذا الممدوح، صدره أوسع من الدنيا الواسعة. الدنيا تضيق، ولكن الجيوش إذا وضعتها في صدر هذا الممدوح صارت كقطرة أو كقطعة معدنية أو كحصى ملقاة في فلاه. فبدون أقول لك الدنيا ضاقت بهذا الجيش، بدا هذا الجيش ضئيلا جدا باتساع صدر هذا الممدوح. شو يعني اتساع صدر الممدوح؟ يعني الحلم، الكرم، صفات الحسنة كلها. فما يضيق صدره لا عن سائل ولا عن طالب حماية ولا عن مستغيث ولا عن مكروب. وهذا طبعا تشبيه يعني خرافي لا جزء التعبير. طيب، هو طبعا هذا المعنى انه استخدم المتلبي في قافيته حين قال من كل، لما قال تضيق عن جيش الدنيا، قاله ايضا هذا المعنى في قوله من كل من ضاق الجيش الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. طيب، إذن قال في البيت، ثم قال في البيت 21 إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيها خواطره. إذا قعد الواحد، إذا جلس الإنسان مع نفسه وأعمل، تغلغل يعني انتشر دخل عميقا فكر المرء، وأعمل فكره وخياله في طرف من مجده، أخذ طرف من مجده وجلس يفكر في هذا المجد، شو قال؟ غرقت فيها خواطره. من انتهى إلى شيء وهو أخذ جزء بسيط من مجد هذا الملك الممدوح وصار يفكر في صفاته وفي أفعاله وفي أعماله الحسنة، غرق في بحر من الأعمال وغرقت خواطره ولم يتوقف عند مكان، فكلما فكر في شيء نبت له شيء آخر فذهب إليه فنبت له شيء ثالث، وهكذا حتى غرق في خواطره عن هذا الملك، وهو ما أخذ إلا إيش قال لك؟ في طرف من مجده، أخذ جزء من مجده. واضح يعني المبالغة في أنه هذا الممدوح له صفات حسنة كثيرة يتيه فيها المفكر لو فكر في طرف أو في جزء منها. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيها خواطره. ثم قال في البيت 22 تحمى السيوف على أعدائه معه كأنهن بنوه أو عشائره. تحمى تغضب، نقول في الحديث كنا إذا حمي الوطيس اشتد ناره وحرارته، والوطيس كناية عن المعركة. كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوقع راوي الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. هنا تحمى من الحمية شيء، فرت ناره أو اشتد لهيبه، والمقصود تغضب، تحمى السيوف أي تغضب السيوف على أعدائه معه. يعني إذا عاداه شخص أو عاداه جيش مشو بغضب، جعل السيوف بشرا أو أناسا يغضبون معه عليهم، على هؤلاء الأعداء. تحمى السيوف على أعدائه معه كأنهن السيوف، يعني بنوه كأنه أولاده. مين بغضب لك كأب أنت؟ ابنك اللي يصير بعدك ملك. فأنت يا أو عشائره، عشيرتك، إذا كنت تنتسب إلى عشيرة فعشيرة. فقال كأن هذه السيوف أبناء هذا الملك الممدوح أو جزء من عشيرته أو قبيلته. وطبعا إنك أنت ابن للسيف أو السيف ابن لك. وقال المتلبي لما كان عنده هذا الاعتداد بذاته في بداية حياته، قال أنا ابن اللقاء، أنا ابن السخاء، أنا ابن الضراب، أنا ابن الطعان. طيب، ثم قال في البيت 23 إذا انتضاها لحرب لم تدع جسدا إلا وباطنه للعين ظاهره. إذا انتضاها، إذا سلها، انتضى السيف سله من غمده، والها عائد على السيف طبعا، لحرب، هي اللام التعليلية من أجل حرب. لماذا رفع السيوف وسلها وجردها من أغمادها؟ من أجل أن يدخل حربا. لم تدع جسدا، لم تدع هذه السيوف جسدا إلا وباطنه، وباطن هذا الجسد للعين ظاهره، أي أعمل فيهم السيف. فهو إيش يعني السيف والقتل وقطع السيوف لأعضاء الجسد؟ أبان ما كان مخفيا. فباطن هذا الجسد اللي هو قلبه قد يكون، وقد يكون شرايين يده أو شرايين عنقه، عندما يقع القتل في هذا الجسد فيظهر الباطن للعين. إلا وباطنه للعين ظاهره، يعني يريد أن يدلل على شدة إعمال السيف في أجساد الأعداء. فيريد أن يقول إنه هذا مو والله بيلعب مع الأعداء أو بهادن، إنما إذا أراد، إذا دخل حربا كانت حربا شعواء لا هوادة فيها، إذ إن القتل الذي ينتج عن سل السيوف وانتضاء السيوف يجعل بواطن الأجساد ظاهرة للعيان، فيخرج القلوب ويخرج الأحشاء ويخرج الكبود، ويري شرايين القلوب وشرايين الأعناق وشرايين الأيدي ظاهرة وقد كانت باطنة وقد كانت خفية على الرؤية، فلما عمل فيها السيف ظهرت شدة القتال. ثم قال في البيت 24: وقد تيقن حيث النسوة أيضا العائدة للسيوف أن الحق في يده، ليش بقاتل معه؟ لما تقاتل هذه السيوف معه بهذه القوة وبهذه الشدة وبهذه الشجاعة والثبات والصلابة؟ لأنهن تيقن تأكدن أن الحق في يد هذا، في يد هذا الممدوح، أنهن يقاتلن مع الحق أو إلى جانب الحق، فبالتالي شددن على أهل الباطل اللي هم الأعداء. وقد وثقنا بأن الله ناصره، وازددنا ثقة هذه السيوف بأن الله ناصر هذا الممدوح، فقتلنا معه بشدة أو بشجاعة، لم يخذلنه. طبعا هذا معنى ديني بالمناسبة، هذا إيش؟ احنا ممكن ندخلها في عقيدة المتربي أو في اعتقاد المتربي أو في دين المتربي، كيف كان، كيف كان ينظر للأمور. وهذا ليس أول مرة يشير إلى القضية الدينية في شعره، من قبل قالها وحكينا حتى في هذه القصيدة، لا في القصيدة التي سبقت أتوقع، هو قال إيش قال؟ خير الله والأسل الحرار، يعني خلى الخيل لله، يعني مجاهدة في سبيل الله. وهو قال أيضا في القصيدة الميمية الشهيرة، قال ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك التوحيد للشرك هازم. وفي قصيدة قلنا عنها سميناها أصلا داعشية المتلبي، كان يرى أن التهاون في قتل الأعداء وفي قتل المارقين على الحق هو هذا ذل وعبودية، وهو قد يكون هذا الطرف الآخر مسلما. والناس اليوم يعني البائية، أتوقع البائية اللي بعثها إلى سيف الدولة عندما غادره، وبعد أيضا أن غادر كافور الإخشيدي، ارجعوا إليها، فهمت الكتاب المطلحة، فهمت الكتابة أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب في آخرها. بقول لك أرى المسلمين مع النصارى صاروا أحلاف، صاروا يحبوا بعض. طيب، إذن قد تيقن أن الحق في يده، وقد وثقنا بأن الله ناصره. ثم قال في البيت 25: تركنا السيوف، هاي لسه كله على السيوف بيحكي، هامة اللي هي رؤوس بني عوف وثعلبة على رؤوس بلا ناس مغافره. وبني عوف وثعلبة قبيلتان من العرب، ويبدو أنه هذا الممدوح أو الملك كان قد قاتلهما، لأنهما يعني أعزلتاه عن الملك حين ثم عاد إلى الملك. على رؤوس، تركت هذه السيوف على رؤوس بلا ناس بلا أبدان. مغافره جمع مغفر، وهو غطاء الرأس وما يستره هذا المغفر، فقال لك عملت السيوف في هذه الرؤوس فتركت أجساد بدون مغافر، يعني بدون رؤوس، تدحرجت رؤوسهم على الأرض. يريد أن يقول إنه إيش؟ أعمل سيفهم بقوة وبشدة، وكانت المعركة يعني حامية الوطيس كما يقولون. إذن تركنا هام بني عوف وثعلبة على رؤوس بلا ناس مغافره. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 25 من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 29 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.